بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تصريف الصحيح. فصل في تصريف الصحيح. وماضي لو مضارع تصرف لأوجب كالأمر والنهي أرفع. ثلاثة بغائب كالغائبة، كذا مخاطب وكالمخاطبة. ومتكلم له اثنانهما في غير أمر ثم نهي علما. لعشرة يصرف اسم الفاعل فعلة وفاعلين فاعلين وفاعلين فعال فعال وفاعلين فعال فعال وفيه مضم فا وشدتان. فاعلة فاعلتين فاعلا في وفواعل كما قد نقل. ثم اسم مفعول بسبع الياف مفعولة وثن مفعولات. كذاك مفعول مثنى هو مفعولون ثم جمع تكسير يضاف. ونون توكيد بالامر والنهي صل. وذاك خف مع سكون لا تصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في تصريف الصحيح. فصل هذا يقال فيه كما يقال في باء من جهة الإعراب. فصل مبتدا أو خبر لمبتدأ محذوف، هذا فصل. أو مبتدأ خبره محذوف، فصل هذا محله. وعليه يرد السؤال: كيف أعرب مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ نقول: صار معرفة. هذه تنبيه وباب وكتاب إذا أطلق صارت أعلاما فهي معالم. إذا لا يرد كيف أعرب مبتدا مع قوله نكرة، نقول: هو في الأصل نكرة ثم جعل علما على الألفاظ المخصوصة لا على المعاني المخصوصة. إذا فصل هذا فصل خبر لمبتدأ محذوف، أو فصل هذا محله مبتدأ خبره محذوف وهو جملة والرسم لا يساعد أن يكون مفعولا به، لأنه لو كان مفعولا يعني اقرأ فصلا لابد أن يوقف عليه بالألف. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول: رأيت زيدا، اقرأ فصلا. لكن نقول: يصح على لغة ربيعة، وهي الوقوف على المنصوب بالسكون كالمرفوع والمجرور. جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيد، على لغة ربيعة الوقوف على المنصوب بالساكن. تتفق مع الجمهور في الوقوف بالساكن على أو بالسكون على المرفوع والمجرور، وتفترق طبيعة عن الجمهور جمهور أهل لغة العرب بأنها تقف على المنصوب بالساكن، والجمهور على أنه يقفون بالألف، يبدل التنوين ألفا. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف: رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد. وهنا فصل نقول: هل يصح؟ إن كان على لغة ربيعة فنعم، وإلا على لغة الجمهور فلا يساعد الرسم على أنه مفعول به لفعل محذوف، يعني يقرأ فصلا. فصل في تصريف الصحيح. فصل هذا مصدر، مصدر فصل يصل فصلا، فاعلم قياس مصدر المعلم الذي ثلاثة ترد رد. فصل كل مصدر بمعنى القطع في اللغة، يقال: فصلت بين الشيئين إذا فرقت بينهما. وفي الاصطلاح كما يقال في الباب: الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، هذا حد الفصل كالباب. وفصل هنا مصدر يحتمل أنه فصل فعل مصدر بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل، يحتمل فصل أي هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله، فاصل ما بعده عما قبله ليقع التمييز بين الكلامين، أو هذا الكلام مفصول عما قبله، إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل فاصل، وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول مفصول. وعلى كل الكلام مقطوع عما قبله، الكلام مقطوع عما قبله. فصل في تصريف الصحيح، فصل في تصريف يعني في بيان وإيضاح تصريف، تصريف تفعيل من الصف وهو التغيير والتبديل والتنويع. الصحيح في تصريف الصحيح، لك أن تقدر في تصريف الفعل الصحيح، ولك أن تقدر في تصريف اللفظ الصحيح. في الشرح قدر اللفظ الصريح، لما؟ لأنه ذكر تصريف الفعل بأنواعه ماضي والمضارع والأمر والنهي، ثم ذكر تصريف اسم الفاعل، ثم ذكر تصريف اسم المفعول. إذن في تصريف اللفظ الصحيح ليشمل الفعل والاسم بنوعه، اسم الفاعل واسم المفعول. وإن قلت فصل في تصريف الفعل الصحيح أيضا لا بأس، لما؟ لأن الأصل في التصريف هو للفعل، كما سبق أن الأصل في التصريف هو الفعل، وأن التصريف دخل الأسماء من جهة فرعها، الأصل أنه لا تتصرف الأسماء. ثم اسم الفاعل واسم المفعول في معنى الفعل، اسم الفاعل في معنى الفعل، في معنى الفعل، اسم الفاعل في معنى الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول في معنى الفعل مغير الصفة. لذلك قدر ابن هشام رحمه الله أقائم الزيدان، قال هذا في قوة قولك أيقوم الزيدان. أقائم هذا اسم فاعل لأنه يدل على ذات وحدث، والأصل في الدلالة على الحدث إنما يكون بالفعل لا بالاسم. إذن أقائم الزيدان في قوة قولك أيقوم الزيدان، وأقائم أو أمضروب الزيدان هذا اسم مفعول في قوة قولك أيضرب الزيدان، أمضروب الزيدان أيضرب، تقدر فعل مضارع مغير صيغة. لماذا؟ لأن اسم المفعول يطلب نائب فاعل. أمضروب الزيدان، مضروب هذا مبتدا والزيدان هذا نائب فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. إذن لابد أن يكون العامل مما يرفع نائب فاعل، وليس عندنا إلا اسم المفعول والفعل مغير الصيغة، والفعل مغير الصيغة سواء كان ماضيا أو مضارعا. إذن فصل في تصريف اللفظ الصحيح، أو فصل في تصريف الفعل الصحيح. الصحيح هذا فعل صفة مشبهة من الصحة ضد المرض، ضد المرض. وفي الاصطلاح الصحيح عندهم ما قابل المعتل، ما قابل المعتل، هذا هو في الأصل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محلة. ما كانت أحد أصوله حرفا من حروف العلة فهو معتل، ما كانت أو ما سلمت أصوله من حروف العلة فهو صحيح. وهذا يشمل السالم والمضاعف والمهموس، يشمل السالم والمضاعف والمهموس. وظاهر العبارة هنا فصل في تصريف الصحيح يدخل فيه المضاعف والمهموس، لكن ذكر الشارح أن مراده بالصحيح هنا ما قابل المعتل والمضاعف والمهموس. إذن لن يشمل معنى هذا الفصل تصريف المهموس ولا المضاعف، لأنه سيأتي في باب المعتلات، لأنه عقد بابا في هذا، قال باب المعتلات والمضاعف والمهموس. إذن نقيد هنا الصحيح بقوله ما قابل المعتل والمضاعف والمهموس. يريد السؤال المضاعف قسم من أقسام الصحيح، والمهموس قسم من أقسام الصحيح، فكيف جعلت الصحيح هنا مقابلا للمضاعف والمهموز والمعتل؟ نقول لأنه سيعقد بابا خاصا في ذكر التصرفات أو تصريفات المعتلات والمضاعف والمهموس. إذن ما ذكره الشارع له وجهه واعتباره، أن قوله الصحيح هنا مقابل المعتل والمضاعف والمهموس، لأنه عقد فصلا للمعتلات والمضاعف والمهموس. إذن نقول هنا قدم الناظر تصريف الأفعال الصحيحة. إذن إذا سيعقد بابا للمعتلات والمضاعف والمهموس يترتب على ذلك سؤال، لما قدم تصريف الصحيح على تصريف المعتل؟ نقول لأن الصحيح أصل والمعتل ليس بأصل، ما سلمت حروفه من أحرف العلة هذا أصل، وما كانت أحد أصول حرفا من حروف العلة هذا ليس بأصل. إذا قدم تصريف الأفعال الصحيحة على المعتلة لأن الصحيح أصل والمعتلة ليس بأصل. ما المراد هنا بتصريف الصحيح؟ نقول المراد بتصريف الأفعال، لأن الصحيح هنا قلنا نقدر الفعل الصحيح أو اللفظ الصحيح لا بأس، المراد به التصريف هنا تصريف الأفعال، ذكرها متحولة إلى فروعها، ذكرها متحولة إلى فروعها، يعني يصرف لك الفعل الماضي كيف يكون إذا أسند إلى المفرد، كيف يكون إذا أسند إلى المثنى، كيف يكون إذا أسند إلى الجمع، لأن الأحوال ثلاثة، إما أن تكون مفردة أو مثنى أو مجموعة، لكل من هذه الأحوال الثلاثة صيغ، إن كان ماضية أو مضارعة أو أمرا أو نهيا، لكل صيغة تخصه. إذن نقول المراد بتصريف الأفعال ذكرها متحولة إلى فروعها، ما المراد؟ التثنية والجمع والمخاطر والغيبة والحضور. أراد بالصحيح هنا ما كان صحيحا في أصله، لابد من التنبيه أنه ما كان صحيحا بأصله، ليدخل نحو إسلنقى. إسلنقى أصله سلقى، هذا الثلاثي زيدت عليه الألف والنون والألف المقصورة خاتمة، إذن هو من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. هل هذا من قبيل الصحيح؟ نعم، أراد هنا الصحيح ما كان صحيحا في أصله ليشمل ما كان معتلا بالزيادة، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه، لأن الحرف المزاد كما سبق أنه لا عبرة به ولو كان حرف عبرة، يعني لا يحكم على الفعل بأنه صحيح أو معتل نظرا للحرف الزائد، لأن يكتب هذا فعل مضارع وهو صحيح، مع كون الياء حرفا من حروف العلة، مع كون الياء حرفا من حروف العلة. قال وماض أو مضارع تصرف لأوجه كالأمر والنهي عرفا. وماض الواو هذه عند النحاة أنها استئنافية، وإن كان الكثير يقول الواو لا تأتي للاستئناف، لكن في مثل هذه المواضع يقال استئنافية. لما؟ لأن الأصل فيها العطف، أين المعطوف عليه؟ لابد أن تقدر، لابد أن تقدر إن أردت أن تجعلها عاطفة على أصلها، وإلا فتقول الواو استئنافية. والاستئناف عندهم نوعان، استئناف بياني واستئناف نحوي، ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر يسمى استئنافا بيانيا، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر يسمى استئنافا نحويا، وبعض يعبر بأنه الكلام الذي لم يسبقه شيء أو المقطوع عما قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تعرف جملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول لا محل لها من الإعراب، جملة استئنافية. أي نوعي الاستئناف؟ نقول النحوي، الكلام الذي لم يسبقه شيء، هل سبق البسملة شيء؟ لم يسبقه شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدا لله متعلق بمحذوف خبر، والجملة لا محل لها من الإعراب جملة استئنافية. ما نوع الاستئناف؟ تقول استئناف النحوي. هل سبقه شيء؟ نعم سبقه شيء، لكن هذه الجملة مقطوعة عما قبلها، ولذلك لم تشرك في الحكم بحرف العطف والواو. لو كانت مشركة في الحكم لقيل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أو ثم الحمد لله، لابد من حرف يعطف الجملة على يعطف الجملة اللاحقة على السابقة. إذا لم يقصد التشريك لابد من إسقاط حرف العطف. إذا وجد حرف العطف يحتمل أن يكون الاستئناف نحويا، ويحتمل أن يكون الاستئناف بيانيا. إذا لم تجد حرف العطف فاقطع أن الاستئناف هنا نحوي، فاقطع أن الاستئناف هنا نحوي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. وأقسامه الواو هذه نقول استئنافية، ونوع الاستئناف هنا بياني لأنه في جواب سؤال مقدم. لما قيل للطالب إن الكلام لا يكون إلا مركبا لأخذه قيدا في حد الكلام، الكلام هو اللفظ المركب، فإن أردت معرفة الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا جميعها، فأقول لك أقسامه ثلاثة. إذن قدر الكاتب أن الطالب يسأل لأن ثم إجمالا في الجملة السابقة، فقدر أن الطالب يسأل ما هي الأجزاء التي يتألف منها الكلام، فقال وأقسامه ثلاثة ونوعه الذي عليه يبنى. أيضا حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع ونوعه، الواو هذه استئناف بياني. إذا الواو هنا نقول الاستئناف النحوي، للاستئناف النحوي. وماض أو مضارع، وماض أو مضارع، وماض أي وفعل ماض، ماض هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، وعند التحليل حل العبارة لابد من تقدير موصوف محذوف أي وفعل ماض. وفعل ماض، الفعل الماضي نوعان، مبني للمعلوم ومبني للمجهول. إذا أطلق الناظم هنا الماضي فيشمل النوعين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. وماض أي وفعل ماض معلوما كان أو مجهولا. أو مضارع أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأنه ليس ثم فائدة من التقسيم أو التنويع، لأنه يريد أن يحكم على الجميع لا على المجموع، يريد أن يحكم على الجميع لا على المجموع. وماض أو مضارع أي وماض وفعل مضارع، مضارع هذا معطوف على ماض، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخرين. أيضا أطلق المضارع فيشمل المبني للمعلوم والمبني للمجهول. وماض أو مضارع قدم الفعل الماضي هنا على المضارع، لما؟ لأن الماضي متحقق الوجود، يعني وجوده متحقق ثابت، ضرب زيد إذا وقع. أما يضرب زيد عمرا هذا يحتمل أنه في الاستقبال ويحتمل أنه في الحق، إذا غير متحقق الوجود. الماضي مجرد، صيغته مجردة، هذا الأصل فيه أنه مجرد. والمضارع لا يكون إلا مزيدا. إذن الماضي أصل للمضارع، فلهذه الأسباب الثلاثة نقول قدم الماضي على المضارع. أولا لأن صيغته لأنه متحقق الوجود، ثانيا صيغته مجردة، ثالثا أصل للمضارع. والمضارع سن به لأنه فرع عن الماضي، الماضي أصل باعتبار الأفعال، والماضي والمضارع والأمر مشتقان منه. المضارع غير متحقق الوجود، غير متحقق الوجود. المضارع لا يكون إلا مزيدا فيه، لا يكون مجردا، لا يكون مجردا. وماضي لو مضارع، ماضي هذا مبتدا، أين خبره؟ تفرف، تفرف هذا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على الصحيح، وقيل الفتح المقدر، والفتح هذه التي على الفاء لمناسبة الألف، لأن الألف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضرب هذه الفتحة مختلف فيها، الجمهور على أنها فتحة بناء والإعراب ظهر، وبعضهم ذهب إلى أن الإعراب مقدر وهذه الفتحة فتحة مناسبة الألف، لأن الألف لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مفتوحا. تصرف قلنا فعل فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، فعل ماضي وفعل مضارع تصرفا، أي تنوع كل منهما، تنوع كل منهما. قلنا التصرف بمعنى التبديل والتغيير والتنويع، إذن كل من الماضي والمضارع تصرفا تنوعا لأوجه، جمع وجه لأوجه، هذا جر مجرور متعلق بقوله تصرفا لأوجه، هذا جمع وجه بمعنى الصيغة، بمعنى الصيغة. أوجه على وزن أفعل، وأفعل هذا من أوزان القلة، لكن ليس المراد به هنا مدلول القلة، وإنما المراد به مدلول الكثرة. لما؟ لأن عد هذه الأوجه والصيغ 14 وجها، 14 وجها، والقلة والكثرة على الصحيح يبدأان من الثلاث ويسيران إلى العشر، ثم يفترق الكثرة عن القلة. الجمهور على خلاف أقل الجمع، هل هو 3 أو 2، من عنده عن الصحيح أن أقل الجمع هو 3 أو 2، على رأي الإمام مالك رحمه الله أن المبدأ مبدأ القلة من 3 إلى 10، ثم يبدأ جمع الكثرة من 11 أو 11 إلى ما لا نهاية. الجمهور على هذا، والصحيح أن جمع القلة وجمع الكثرة يتفقان مبدأ ويفترقان انتهاء، يعني الكثرة والقلة يبدأان من 3 ويصلان إلى 10، هنا وقف جمع القلة وانفرد جمع الكثرة. إذن جمع الكثرة ينفرد ب11 فما فوق، ويتفق مع جمع الكثرة مع القلة من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح، ورجحه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة ونثر الورود. إذن لأوجه هذا جمع قلة، جمع وجه على وزن أفعل كأرغف وأرجو، نقول هذا جمع قلة، ليس المراد مدلوله وهو دون 10، وإنما المراد مدلول الكثرة، بدليل أن استقراء أنه باستقراء هذه الأوجه أنها 14 وجها، وهذا مدلول الكثرة لا القلة. إذن المراد به مدلول جمع الكثرة. لأوجه قلنا المراد به جمع وجه، وهي الصيغة، الكلم باعتبار هيئتها من الحركات والسكنات وتركيب الحروف. كم هذه؟ 14 وجها، للماضي 14 وجها صيغة، وللمضارع 14 وجها أي صيغة. قال كالأمر، كالأمر، شبه الأمر وعطف عليه النهي بماض ومضارع، في ماذا؟ في التصرف لأوجه، يعني وماض أو مضارع تصرفا 14 وجها لكل منهما. كالأمر يعني كما أن الأمر أو شبه الأمر في التصرف إلى 14 وجها، شبهه بالماضي والمضارع. والنهي نقول أيضا شبه النهي بالماضي والمضارع في كونه يتصرف إلى 14 وجها. إذا كل من الماضي والمضارع والأمر والنهي هذه 4 أنواع، كل منها يتصرف إلى 14 وجها، وليس المقصود أن الأربع كلها تصل بتصرفه إلى 14، لا، الماضي لوحده 14 وجها، والمضارع لوحده 14 وجها، والأمر لوحده 14 وجها، والنهي لوحده 14 وجها. قلنا قدم الماضي على المضارع للعلة السابقة، قدم المضارع على الأمر والنهي لأن المضارع أصل في الاشتقاق للأمر. الأمر كما سبق أنه مشتق من المضارع، إذن والأصل حقه التقديم على الفرع. وقدم الأمر على النهي لأن الأمر طلب فعل والنهي طلب كف، والفعل أصل للكف. اعرفا هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي أبدلت ألفا، هذا حث على المعرفة، حث على المعرفة. المراد به التتميم، يعني تمم البيت بقوله اعرفا، اعرفا بمعنى اعلم، لأن المعرفة العلم والمعرفة عند أكثر أهل اللغة مترادفة، العلم والمعرفة عند أكثر أهل اللغة مترادفان، وقيل بالتفريق بينهما. إذن وماضي لو مضارع تصرف لأوجه لأربعة عشر وجها، كما تصرف الأمر والنهي إلى أربعة عشر وجها. أراد أن يفصل هذه الأربعة عشر، قال ثلاثة، هذا يحتمل النصب ويحتمل الرفع ويحتمل الجر. ثلاثة هذا يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل النص اعرفا ثلاثة لغائب، يكون مفعولا به لاعرفا لأنه ينصب مفعولا به. ثلاثة على أنه بدل من أوجه، لأوجه ثم أبدل منه ثلاثة لغائب، ثلاثة لغائب. إذن نقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يجوز فيها ثلاثة أوجه، والرفع أولى على أنه خبر مبتدأ محذوف هي ثلاثة لغائب، أراد التصريف يعني ثلاثة وما عطف عليه، أو ثلاثة كائنة لغائب يعني ثلاثة حاصلة وثابتة لغائب. ثلاثة من الأوجه كائنة، ثلاثة من الأوجه كائنة لفاعل غائب، غائب هذا اسم فاعل من غاب ضد حضر، غاب ضد حضر. والغيبة عند بعضه توجيه الخطاب لغير الحاضر، توجيه الخطاب لغير الحاضر. ثلاثة لغائب، ثلاثة لغائب يعني الغائب لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون جمعا، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون جمعا. ثلاثة لغائب يعني الماضي يتصرف ثلاثة لغائب، سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. تقول ضرب يعني هو، هذا ضرب هو، زيد ضرب عمرو، ضرب نقول هذا من صيغ فعل الماضي، وهو أنه أسند إلى ضمير مستتر يعود لغائب مفرد، يعود لغائب مفرد، وضرب على وزن فعل، إذن هو مبني للمعلوم. ضرب زيد ضرب هو أسند إلى ضمير غيبة ما إعرابه نائب فعل، وضرب هذا مغير الصيغة، إذن ضرب يكون للمفرد المذكر الغائب، وسواء أسند إلى فاعل أو إلى نائب فاعل، إذن ضرب وضرب. ضرب هذا مثنى، ضرب هذا مثنى مغير الصيغة، والأول مبني للمعلوم. ضربوا هذا أسند إلى واو الجماعة، ضربوا أسند إلى واو الجماعة وهو مغير الصيغة، وهكذا تسير مع المضارع، تقول يضرب هو، يضربني، يضربون. الأمر الغائب لا يكون بصيغة يفعل، وإنما يكون ب يفعل مع لام الأمر، لينفق، ليضرب، ليضرب، ليضربا، ليضرب ليضربوا ليضربوا. هذه لي الأمر. النهي كيف نقول؟ لا يضرب لا يضرب لا يضربا لا يضربا لا يضرب لا يضرب. إذن ثلاثة لغائب لما كان الثلاثة، لأن الغائب إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، تسند كل من الفعل الماضي والمضارع والأمر، والأمر لا يكون هنا في مثل الغائب والمخاطب لا يكون إلا بصيغة الفعل المضارع مقترنا بلام الأمر، مقترنا بلام الأمر، صيغة فعل المضارع مع الغائب بالياء ومع الصفات يأتينا بالتاء. إذا ثلاثة لغائب، كالغائبة كالغائبة يعني كالفاعلة المؤنثة الغائبة، الغائبة هذا مؤنث الغائب، يعني كما يكون ثلاثة أو كما تكون ثلاثة من الأوجب لفاعل غائب وهو مذكر، كذلك تكون ثلاثة من الأوجب لفاعلة غائبة مؤنثة. شبه الفاعلة الغائبة بالغائب، تقول الغائبة إما أن تكون مفردة أو مثناة أو مجموعة. أسند ضرب إلى الغائبة، ماذا تقول؟ ضربت هي، هذا مبني للمعلوم، مبني للمجهول ضربت. أسنده إلى ألف الاثنين ضربتا، مبني للمعلوم. أسنده لمبني للمجهول ضربتا. أسنده للجمع مبني للمعلوم ضربنا، ضربنا لأنه مؤنث. أسنده لي هذا مبني للمعلوم، أسنده لمغير الصيغة ضربنا. إذن الغائب يكون مفردة أو مثناة أو مجموعة. طيب المضارع تضرب، نعم تضرب هي تضرب مغير الصيغة، المثنى مبني المعلوم تضربان، الهنداني تضربان مغير الصيغة تضربان، تضرب هي، تضرب هي مبني للمعلوم مبني للمجهول، تضربان هذا للمثنى المبني للمعلوم، تضربان المبني للمجهول، الجمع يضربن كيف؟ تضربنا ولا تضربنا؟ المعلوم تضربنا، النساء يضربنا. تقدر الغائبة لابد أن يكون سابق، قدر المبتدأ مثلا ثم إيش به الفعل، النساء يضربنا عمرا، النساء يضربنا، هذا مبني للمجهول. الأمر تقول فيه للغائبة، فالأمر لا يأتي للغائبة، افعل لا يأتي للغائبة ولا للحاضر، لتضربي لتضربي المثنى واحد يتكلم، أسند الفعل المضارع إلى الغائبة، أو لا أسند الأمر إلى الغائبة المؤنث، ماذا تقول؟ نعم ايش يا هند؟ هذا صار ماذا؟ نعم نعم قلنا التاء من احرف المضارعه تدل على اي شيء؟ على المخاطب مطلقا والغائبه. اذا هند تضرب، هند تضرب هي، اذا يكون بالتاء، لتضربي لتضربي لتضربا لتضربا لتضربنا لتضربنا، هذا اذا اسند لي الغائبه او المثنى او الجمع يكون بالتاء. النهي ماذا تقول في المؤنثه المفرده؟ لا لا تضربي، لا تضربي، هذا مغير الصيغة، مثنى لا تضربا، لا تضربا، لا تضربنا، لا تضربنا. كذا مخاطب، كذا أي مثل الذي ذكر من الغائب والغائبة، لأن لكل منهما ثلاثة أوجه. مخاطب كذا، هذا جار مجرور متعلق به محذوف خبر مقدر، مخاطب بفتح الطاء اسم مفعول من خاطب يخاطب، فهو مخاطب، توجيه الكلام إلى حاضر. مخاطب هذا مبتدأ، هذا مبتدأ. أيضا كذا مخاطب، يعني ثلاثة من الأوجه للمخاطب، لأن المخاطب يكون كالغائب والغائبة، إما مفردا أو مثنى أو جمعا. إذا أردت أن تخاطب مفردا بالماضي تقول له هذا ضربت، نعم أحسن، ضربت، هذا أسندته إلى تاء، ضربت، هذا للمخاطب، فعل ماضي أسند لي مفرد مخاطب. إذا ضربت هذا مبني لي المعلوم، ضربت مبني لي المجهول، أسنده إلى المثنى مبني للمعلوم ضربتما، والمبني المجهول ضربتما، والجمع ضربتم، والمبني للمجهول ضربتم. فعل المضارع مخاطب تضرب أنت، تضرب، تضرب مبني للمجهول، أسنده إلى المثنى تضربان، تضربان، الجمع تضربون، أنتم تضربون. إذا أشكل على أسئلة في جملة، أنتم تضربون هذا مبني للمعلوم، تضربون هذا مبني للمجهول. الأمر المخاطب المفرد لا حد يجيب هكذا، فعل الأمر المخاطب للمفرد والمثنى والجمع، نعم المفرد، نعم لا حد يجيب هكذا، لتضرب، قول آخر اضرب، نعم اضرب، هذا هذه الصيغة أمر خاص وضعت للدلالة على أن المأمور مخاطب. أما إذا كان المأمور بإيجاد الحدث غائب أو متكلف، أو غائب أو متكلف، فالأصل فيه أنه لا يؤتى بصيغة افعل، افعل هذه خاصة بالمخاطب. إذن إذا أسند الأمر إلى المفرد المذكر المخاطب تقول افعل، اضرب، اضرب، هذا المبني للمعلوم. المبني للمجهول كيف؟ أتي بالعبارة كاملة، قاب قوسين، لتضرب، لتضرب. إذا أريد الأمر من المخاطب مبنيا للمجهول تأتي به بفعل مضارع مفتتحا بالتاء مقترنا بالله لام الأمر، لتضرب يا زيد، لتضرب، هذا هذا أمر مبني للمجهول، لا يؤتى من نفس الصيغة وإنما يعدل إلى أصله، لأن افعل عند النحاة مقتطع من الفعل المضارع المفتتح بتاء الخطاب مقترنا بلام الأمر، لأنه لا يكون إلا مجزوما. المثنى اضرب، هذا مبني للمعلوم، والمجهول عندك لتضرب، هذا مبني للمجهول، أسنده إلى الجمع اضربوا، هذا مبني للمعلوم، مبني للمجهول لتضربوا، لتضربوا. النهي مخاطب، النهي، نعم عبد الرحمن، لا لا تضرب، هذا مبني لي المعلوم. مجهول أسنده إلى ألف الاثنين مثنى، لا تضرب، لا تضرب، هذا مبني لي المعلوم. فمن المجهول لا تضرب، أسنده إلى الجمع لا تضربوا، لا تضربوا، مبنية للمعلوم مبنية للمجهول. وكالمخاطبة يعني وكالفاعلة المخاطبة، كذا مخاطب يكون له ثلاثة من الأوجه. وكالمخاطبة يعني كما يكون للمؤنثة المخاطبة ثلاثة أوجه، لأن المخاطبة مؤنثة إما أن تكون مفردة أو مثناة أو مجموعة. أسند الفعل الماضي المبني للمعلوم إلى المؤنثة المفردة، ضربت مبني للمجهول، ضربت، ضربتما، ضربتما، ضرب، طيب ضربتن هكذا، ضربتن هذا مبني للمعلوم، ضربتن هذا مبني للمجهول. أسند الفعل المضارع إلى المؤنثة المخاطبة، أسند فعل المضارع إلى المؤنثة المفردة المخاطبة، تضربين، تضربين هذا مبني للمعلوم، تضربين هذا مبني للمجهول، إلى المثنى تضربان، تضربان، إلى الجمع تضربنا، أحسن، تضربنا، أحسن. الأمر المخاطبة المفردة رمزي، اضربي هذا مبني للمعلوم، المجهول لتضربي، أحسن. المثنى أنت، نحن في الأمر، اضربا والمبني للمجهول لتضربا، لتضربا ترد هنا تاء الخطاب فعل مضارع مقترن بتاء الخطاب مع علام الأمر. الجمع اضربنا، اضربنا هذا في الأمر، أي نعم. وأن المبني للمجهول ليضربنا، ليضربنا، نعم، نحن في الأمر، الأمر المخاطب، اضربي، اضربا، اضربنا هكذا، اضربنا، طيب لتضربي، لتضربا، لتضربنا، هذا المخاطبة. إذن ثلاثة لغائب وثلاثة لغائبة، هذه ستة. كذا مخاطب يعني ثلاثة لمخاطب، هذه تسعة. وكالمخاطبة يعني ثلاثة للمخاطبة، هذه اثنا عشر. بقي اثنان من الأوجه، ومتكلم له اثنان تتمة لأربعة عشر. ومتكلم أي فاعل، متكلم، متكلم هذا مبتدأ اسم فاعل، من تكلم يتكلم فهو متكلم، متكلم هذا اسم مفعول، ومتكلم هذا اسم فاعل، اسم فاعل من تكلم يتكلم فهو متكلم، ومتكلم هذا مبتدأ له أي للفعل في المتكلم. اثنان من الأوجه، اثنان من الأوجه، لأنه إما أن يكون وحده أو معه غيره، ولن يكون كالسابق له ثلاثة، قيل لأن المتكلم أعرف بنفسه، فإذا قال أنا محمد عرف أنه ذكر، وإذا قالت هند أنا هند عرفت أنها أنثى، وقيل يعرف بالصوت، هذا في الغالب، والنادر لا حكم له. ومتكلم هذا مبتدأ له، هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، اثنان هذا مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. الجملة من المبتدأ المتأخر والخبر المتقدم في محل رفع، خبر المبتدأ الأول ومتكلم هذا مبتدأ الأول، اثنان هذا مبتدأ ثاني. إذا ومتكلم له اثنان من الأوجه، لأنه إما وحده أو معه غيره، هما في غير أمر ثم نهي علما. هما أي الوجهان الثابتان للمتكلم كائنان في غير أمر ثم نهي علما. علما هذا أمر فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة علما، والألف هذه لما للإطلاق علما أي الأمر والنهي. الألف هذه نائب فاعل، نائب فاعل تعود على الأمر والنهي، يعني يكونان المتكلمان في غير أمر ثم نهي علما. مفهومه الماضي بنوعيه المعلوم والمجهول، والمضارع بنوعيه المعلوم والمجهول، والأمر والنهي إن كانا للمجهولين. أما الأمر والنهي إن كانا معلومين فلا يكون لمتكلم، فلا يكون لمتكلم. ومتكلم له اثنان، إذا أردت إسناد الفعل الماضي إلى المتكلم الذي ليس معه غيره تقول ضربت. ضربت هذا فعل ماضي أسند للتاء وتاء لتاء المتكلم، ضربت ليس معي غير هذا الأصل. وإذا كان معه غيره، معه غيره، غيره ضربنا، هذا المبني للمعلوم. والمبني للمجهول ضربت ضربنا. والمضارع أضرب، هذا المبني للمعلوم. أضرب هذا المبني للمجهول. نضرب مبني للمعلوم. نضرب المبني للمجهول. طيب. الأمر المجهول للمتكلم لأضرب، نعم لأضرب، لأن الأمر افعل لا يأتي للمتكلم، نعدل عنه إلى الفعل المضارع المفتتح بما يدل على المتكلم وحده وهو همزة المتكلم لأضرب، هذا إذا كان مسندا لي همزة المتكلم، إذا كان مسندا لي ها أضرب هذا أمر مبني للمجهول دال على المتكلم وحده، إذا دل على جمع معه غيره لنضرب، لنضرب. إذن الأمر المسند إلى المجهول نقول نأتي بالفعل المضارع المفتتح بهمزة الوصل إن كان المراد المتكلم وحده، أو المفتتح بالنون إن كان المراد المتكلم ومعه غيره. نهي، النهي نعم لا أضرب، لا أضرب ومعه غيره لا نضرب، لا نضرب. إذن ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علما. أما النهي والأمر المعلومين فلا يتأتى منه. ثم انتقل إلى معرفة ما يتصرف إليه اسم الفاعل، فقال لعشرة يصرف اسم الفاعل فعلة وفاعلين فاعلين. يعني إذا أردت أن تدل باسم الفاعل على مفرد أو مثنى أو مجموع بنوعيه أو بأنواعه، جمع المذكر الصحيح، جمع المؤنث الصحيح، جمع التكسير، فبأي صيغة تأتي بها؟ قال محصور في عشرة، يعني عشرة أوجه لعشرة. اللام هنا حرف جر، وعشرة نقول الجر مجرور متعلق بقوله يصرف اسم الفاعل نائب فاعل. يصرف هذا فعل مضارع مغير الصيغ، مغير الصيغ يعني يتنوع أو ينوع اسم الفاعل، هذا نائب فاعل. لعشرة، يعني لعشرة أوجه، لعشرة أوجه. ما الدليل؟ الاستقراء والتتبر. الدليل الاستقراء والتتبر. ما هي هذه العشرة؟ قال فعلة. فعلة هذا جمع تفسير لمذكر. نصر ناصر، تقول نصرة. نصرة كتبة، هذا جمع تكسير لفاعل مذكر. إذن فعلة هو الوجه الأول وهو جمع تكسير لفاعل مذكر. كتب نصرة. وفاعلين هذا، أي هذا أمر واضح. وفاعلين للمثنى، تثنية فاعل. أي أنواع المثنى؟ مذكر أو مؤنث؟ مذكر. مثاله ضاربين، ناصرين. ناصر هذا مذكر، مفرد مذكر. ثنيه تقول ناصرين. فاعلين ضاربين، فاعل هذا مفرد مذكر، والعطف هنا على إسقاط حرف العطف. فعلة وفاعلين فاعل، يعني وفاعل عطفه على الأول وأسقط حرف العطف، وهو جائز في الشعر ومختلف فيه في النثر. وفاعلين، فاعلين هذا جمع، جمع ماذا؟ جمع مذكر ثالث. إذن جمع تصحيح. مثاله ضاربين، ضاربين، ناصرين، كاتبين، قاتلين، شاهدين. فعل وفاعلين وفعل، فعل على إسقاط حرف العطف. فعل هذا جمع، جمع تفسير، جمع تفسير. مثاله نصا، فعل نصل، ايش نصل على وزن فعل بضم الفاء وشد الثاني كما قال النووي، بضم الفاء الاول وشد الثاني، يعني شد العين الذي يتلو الاول. مثاله نصل جمع ناصر، سجد جمع ساجد. فعالي وفعال على إسقاط حرف العطف، أيضا جمع مذكر مكسر. مثاله نصفا، كتار، شهار إلى آخره. وفيهما أي فعال وفعال، فيهما أضم فاء، يعني انطق بالفاء مضمومة، يعني لا تقول فعال وفعال، قل فعل وفعال، ولا تقول فعل وفعل، وإنما يكون بضم الفاء في الوزنين فعل وفعال. وفيهما أضم، أضم فيهما، الضمير هنا يعود على فعل وفعال. فيهما جار مجرور متعلق بقوله أضم، هذا فعل أمر أصله ضم، صح؟ أصله ضم، صحيح. ثم فك الإدغام، هذا المقصود، فك إدغامه فجيء بهمزة الوصل. أضم فا، هذا بالقصر، يعني فا فعال وفعال. وشد التالي، يعني شد الحرف التالي، التالي هذا اسم فاعل تلا، تلا يتلو فهو تالي، إذا تبع، أي التابع للفاء. ما هو الحرف التابع للفاء؟ العين. شد يعني ينطق بها مشدودة مشددة، فعال وفعال. فاعلة هذا فاعلة للمفردة المؤنثة، فقل ناصر فاعل، هذا للمفردة المذكر. فاعلة للمفردة المؤنثة، إذا قلنا كيف تصرف فاعل إلى مؤنثة مفردة، تقول فاعلة، ناصرة، كاتبة، شاهدة. فاعلتين يعني وفاعلتين، فاعلتين عبد الرحمن مثنى مؤنث. مثاله طالبتين، ناصرتين، كاتبتين، صحيح. فاعلاتي، فاعلاتي هذا جمع مؤنث سالم. لما قلتم سالم لم تقولوا مكسر؟ لأنه بزيادة الألف والتاء، وما بتاء وألف قد جمع، هذا جمع تصحيح. جمع تصحيح نوعان، جمع تصحيح مذكر وجمع تصحيح مؤنث. إذن فاعلاتي بإسقاط حرف العطف يعني وفاعلاتي، مثاله ناصرات، كاتبات، شاهدات، وفواعل هذا جمع مؤنث مكسر، جمع مؤنث مكسر، ناصر نواصر، كواكب نواصر، لا لا يكفي نواصر، كما قد نقل، كما أي كالتصريف، ما هنا بمعنى الذي يصدق على التصريف والتبديل والتنويع والتغيير، كما أي الذي التصريف الذي قد نقل عن العرب، نقل هذا الفعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه حرف إطلاق وفاعله ضمير ما، يعني كما قد نقل عن العرب. إذن هذه التصريفات العشر نقول أصل لها مسموعة. إذا أردت من الفاعل اسم فاعل مذكر تأتي على زينة الفاعل، إذا أردت المثنى مذكر فاعلين، مؤنث فاعلتين، المذكر المؤنثة مفردة تقول فاعلة، فاعلتين، فاعلات، فواعل إلى آخره. إذن نقول على هذا إذا أردنا التقسيم العام نقول اسم الفاعل يتصرف على عشرة أوجه، أربعة منها للجمع، أربعة للجمع، أربعة ألفاظ لجمع المذكر، أربعة ألفاظ لجمع المذكر، واحد منها جمع تصحيح وهي فاعلين، وثلاثة جمع تكثير وهي فعلة وفعل وفعال، هذه ثلاثة جمع لاسم الفاعل المذكر ولكنها جمع تكثير. إذا ثلاثة جمع تكثير للمذكر وواحد جمع تصحيح، وجمع المؤنث لفظان فاعلات وفواعل، فاعلات هذا جمع تصحيح وفواعل هذا جمع تكثير، كنواصر، وأربعة ألفاظ المفرد المذكر فاعل، المفردة المؤنثة فاعلة، المثنى المذكر فاعلين، المثنى المؤنث فاعلتين، فاعلتين. ثم قال ثم اسم مفعول لسبع ياتي، أراد أن يبين لك الأوجه التي يتصرف إليها اسم المفعول كما تصرف اسم الفاعل. إذا أردت اسم المفعول مفردا مذكرا كيف تأتي به، إذا أردت به مؤنثا مفردا مؤنثا كيف تأتي به، إذا أردت به المثنى الجمع إلى آخره كيف تأتي به. ثم اسم مفعول ثم لي الترتيب والتراخي، لأن رتبة اسم المفعول متأخرة عن رتبة اسم الفاعل، لأن وجود الفاعل أكثر من وجود المفعول، لأن الفاعل يجيء من اللازم ومن المتعدد، والمفعول الأصل فيه من المتعدد، وإذا أردته من اللازم تأتي به بواسطة حرف الجر، مجلوس عليه، مضروب هذا دون حرف الجر بدون واسطة لأنه من المتعدد، إذا أردته من جلس زيد تقول هذا مجلوس عليه، مخروج به لأنه من اللازم. ثم اسم مفعول لسبع ياتي، اسم مفعول هذا مبتدأ، اسم مضاف ومفعول مضاف إليه، لسبع يعني من الأوجه، والدليل الاستقراء، والمسألة توقيفية ليس هناك علل، بعضهم علل لكنها تكلفات، لسبع من الأوجه، هذا من الأوجه متعلق بقوله ياتي، ياتي هذا مضارع أتى، فاعله ضمير يعود على اسم المفعول يأتي، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، اسم مفعول يأتي لسبع من الأوجه. مفعولة، مفعولة هذا لأي شيء؟ المفردة المؤنثة، مثل مضروبة، منصورة، إذن للمفردة المؤنثة على زنة مفعولة. وثني، وثنه يعني ثني وزن مفعولة الذي هو للمثنى المؤنث، مفعولة هذا للمفرد المؤنثة، للمفردة المؤنثة، ثنها إذا أردت المثنى المؤنث تقول مفعولتان، نحو مضروبتان، منصورتان. وثني مفعولات ليس هذا متعلق بقوله ثني، لا، وثنه أي مفعولة، ثم عطف على مفعولة مفعولة بدليل أنه جره بالكسر. مفعولة مفعولة هذا إيش إعرابه؟ بدل بدل. نعم ما في عطف. مفعولة بسبع. مفعولة بدل مفصل من مجمل. بدل مفصل من مجمل. إذا مفعولة هذا مجرور ثم عطف عليه جملة قال وسنه أي سني مفعولة وقل مفعولتان منصورتان ثم رجع وعطف على مفعولة فقال مفعولات معطوف على مفعولة. هذا متى تقول مفعولات؟ إذا أردت به جمع المؤنث الثاني مثل مضروبات. مضروبة تجمعه على مضروبات. منصورات منصورة منصورات. كذاك مفعول. كذاك أي مثل المذكورة من مفعولة وما عطف عليه مفعول. كذاك هذا خبر مقدم جار مجرور متعلق معه خبر مقدم. مفعول هذا مبتدأ مؤخر. مفعول متى؟ متى نقول مفعول؟ المفرد المذكر. مضروب هذا إذا سمعت مضروب تفهم أنه للمفرد المذكر. كذاك مفعول مثناه يعني ومثناه على إسقاط حرف العطف. مثنى مفعول يعني إذا أردت المثنى المذكر لمفعول فقل مفعولان. مضروب مضروبان. منصور منصوران. ومفعولون إذا أردت جمع المذكر السالم. مضروبون منصورون مقتولون إلى آخره. ثم جمع تكسير يضاف ثم هذا للعطف مجرد العطف وإن شئت قل للترتيب والتراخ لأن رتبة جمع التصحيح أعلى من رتبة جمع التكسير يحتمل ذا وذاك. جمع تكسير جمع هذا مبتدأ وهو مضاف تكسير مضاف إليه. جمع مكسر يعني تكسير هنا مصدر بمعنى اسم المفعول مكسر. جمع تكسير يضاف. يضاف هذا فعل مضارع مغير الصيغة أصله يضاف هذا يسمى الأصل الثاني والأصل الأول هو يضيف يفعل يضيف. نقلت حركة الياء إلى الفاء صار يضاف. تحركت الواو تحركت يضيف تحركت الياء باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الآن فقلبت الياء ألفا فصار يضاف. لما وقف عليه سكن الفاء فالتقى ساكنان يضاف فحذف الألف للتخلص من التقاء الساكنة فقال يضاف. يضاف ما هو الذي يضاف؟ جمع التكسير. يضاف إذن الضمير يعود على قوله جمع تكسير والجملة من الفعل ليس الفاعل. يضاف هذا قلنا مضارع مغير الصفة إذن يحتاج إلى نائب فاعل فلا نقول فاعل يحتاج إلى نائب الفاعل. نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على قوله جمع تكسير والجملة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر المبتدأ يعني يضاف للستة السابقة. جمع تفسير لمفعول. مفعول يكسر على مفاعيل على مفاعيل. منصور على مناصير بالياء. إذن هذه سبعة مواضع. اسم المفعول يتصرف على سبعة أوجه. جمع المذكر له لفظان. جمع المذكر له لفظان. جمع تصحيح واحد وهو مفعولون وجمع تفسير واحد أيضا وهو مفاعيل. جمع المؤنث له لفظ واحد وهو مفعولات. أربعة ألفاظ المفرد المذكر مفعول المفردة المؤنثة مفعولة المثنى المذكر مفعولان المثنى المؤنث مفعولتان مفعولتان. ثم قال ونون توكيد بالأمر والنهي صيغ. ونون توكيد هذا من إضافة الدال إلى المدلول. نون تدل على التأكيد والتوكيد هذا مصدر بمعنى الطلب بمعنى الطلب. نون توكيد نون تدل على تقوية الطلب هذا الأصل لذلك هي من المؤكدات. ونون توكيد صل يعني صل نون توكيد. إذن نون توكيد هذا من ناصب له صل، إذن هو مفعول به والناصب له صل. صل هذا أمر من وصل. أين الواو؟ ضاعت. الله المستعان. نعم هنا هنا نعم. حملا على المضارع، لا نقول وقعت بين عدوتيها، وقعت بين عدوتيها في المضارع. وصل وعد يوعد ويوصل، وقعت بين عدوتيها. الياء فتح واء الكسرة، فقيل يعد يصل. يصل أين الواو؟ تقول سقطت لوقوعها بين عدوتيها. طيب صل، أسقط حرف المضارعة وهو الياء، صار الصل. أين العدو؟ ما في، راح الأعداء. على أصل أن ترجع الواو، لكن ما رجعت الواو. قالوا لما؟ حملا للأمر على مضارعه، كما سقطت في المضارع تسقط أيضا في الأمر. إذن صل هذا أمر من الوصف. صل نون توكيد بالأمر، يعني من تصرفات فعل الأمر مطلقا، الأمر العام سواء كان مدلولا عليه بالفعل المضارع أو الأمر الخاص. إذا أردت تأكيده صله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. أما فعل الأمر فهذا يؤكد بلا شرط ولا قيد، والفعل الماضي هذا لا يؤكد أبدا. ماذا بقي؟ المضارع، هذا يؤكد لكن بشروط، له أحوال أربعة أو خمسة، موضعها فن النحو، ليس هنا فن النحو. هناك سبحانه بن مالك عقد باب نوني التوكيد. إذن فعل الأمر يؤكد مطلقا، والفعل الماضي لا يؤكد مطلقا، وتأكيده شاذ، تأكيده شاذ. كذلك تأكيد الأسماء شاذ. اسم الفاعل سمع أقائلنا أحضروا الشهود، أقائلنا هذا اسم الفاعل أكد بنون التوكيد، ودون التوكيد هذا من خصائص الأفعال. كيف دخلت على اسم الفاعل؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الأصل في نون التوكيد أنها تصير الفعل دالا على المستقبل، ولذلك لما كانت دلالة فعل على المستقبل دخلته بلا شرط، ولما كان دلالة الماضي على الماضي زمن الماضي لا على المستقبل امتنع دخولها الماضي، ولما كان المضارع قد يدل على المستقبل إن دل صح دخول نون التوكيد عليه، وإلا فلا. ونون توكيد بلمر بفتح اللام التي نقلت إليه من الهمزة، أصل بالأمر، أسقطت الهمزة بعد إسقاط حركتها على اللام السابقة. مطلقا يعني بالأمر مطلقا لغائب أو حاضر، معلومين أو مجهولين. بالأمر معلوم مثل ماذا؟ اضرب، هذا تؤكد بنون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وتقول اضربنا. المجهول ليضربنا، هذا الغائب. الحاضر لتضربن، هذا مغير الصيغة. لتضربن هذا مبني للمعلوم. والنهي أيضا، النهي يؤكد بنون التوكيد الخفيفة والثقيلة. ماذا تقول؟ لا تضربن. نعود إلى اضربن، هذا مسند إلى الواحد المفرد المذكر، أكد بنون التوكيد الثقيلة، فقيل اضربن. آخر الفعل محرك بالفتح لأنه اتصل بنون التوكيد الثقيلة، فبني معها على الفتح. طيب أكد النون، أكد الفعل المسند إلى ألف الاثنين. الذي يعرف، لا أحد يجيب هكذا، الذي يعرف يشير. اضرب هذا للمفرد المذكر، سنه وأكده نرمزي اضرباني، ماذا حصل؟ ألقيت الألف كما هي والنون كسرت تشبيها لها بنون المثنى. إذن إذا أكد الفعل المسند إلى ألف الاثنين تبقى الألف ولا تحذف، مع أنه التقى ساكنات الألف والنون الأولى من نوني التوكيد، لأن نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، إذا التقى ساكنان اضرباني، لكن هذا من التقاء الساكنين المغتصب. أسنده إلى نعم وهو جماعة اضربن اضربن، ماذا حصل؟ حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، الدليل ضم الباء اضربن اضربن اضربن، تقول هذا فعل أمر مبني على نعم رأى على حذف النون، مبني على حذف النون، وهذه الضمة أي للدلالة على الواو المحذوف التي يفع. لما لا نقول مبني على الفتح مع كونه اتصلت به نون التوكيد؟ نعم قدس سلام، لأنه ليس هذا سواء. وأعربوا مضارعا العرية من نون توكيد مباشرة، هل هذه باشرة الفعل؟ لا، بينهما فاصل، لكن الفاصل هنا مقدر وليس ملحوظا به. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني هنا فصل بين الفعل ونون التوكيد بالالف، هل نقول تتبعاني هذا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل؟ الجواب لا. لما؟ لان شرط بناء الفعل الماضي المضارع او الامر إذا اتصلت به نون التوكيد أن تكون مباشرة للفعل، متصلة به مباشرة آخر الفعل مع النون. أما إذا فصل بينهما فاصل سواء كان ملفوظا به نحو ولا تتبعاني نطقت بالألف وهي فاصل، أو مقدرا نحو اضربن كما ذكرنا هنا، نقول هذا لا يبنى معه. إذا أسنده أيضا إلى ياء المخاطبة اضربن، قلنا هذا فعل أمر مسند إلى واو جماعة، أكد بنون التوكيد الثقيلة، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، صار اضربن تحركت الباء دلالة على الواو المحذوفة. إذا أسند إلى ياء المخاطبة ماذا تقول؟ نعم أنت اضربن، أصلها اضربين، ياء ساكنة التي هي الفاعل والنون الأولى التقى الساكنان، نقول حذفت الياء لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، اضربن وكسرت الباء دلالة على الياء المحذوفة. والنهي، النهي إذا كان المخاطب واحد مفرد واحد ماذا تقول؟ تؤكده نعم لا، أكده بنون التوكيد، لا تضربن لا تضربن تضربن، مش إعراب لا تضربن، لا تضربن لا تضربن، نعم في محل جزم، في محل جزم أيضا، لا تضربن لا تضربن لا تضربن كذلك. ونون توكيد بالأمر والنهي صريح. على كل هناك أبحاث طويلة في هذا الباب، معقود له باب خاص في النحو. وذات خف مع سكون لا تصل، وذات خف يعني ونون توكيد، وذات خف ذات هذا منصوب على أنه مفعول لقوله لا تصل، لا تصل لا تخف، يعني نون توكيد صاحبة خف يعني خفة، هذا استثناء. قوله ونون توكيد هذا مطلق يشمل النون التوكيد الثقيلة والخفيفة. هناك أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة أراد استثناءها، وهي أولا أنه لا يؤكد بها ما أسند إلى ضمير ساكن. أنصرا هذا فعل أمر أسند إلى ألف الاثنين، هل يؤكد بالنون التوكيد؟ غلط. هل يؤكد بنون التوكيد؟ أنصرا أقعدا، فيه تفصيل، فيه تفصيل، لا تنفي مطلقا ولا تثبت مطلقا، وفيه تفصيل. أما نون التوكيد الثقيلة فنعم، أنصراني نون التوكيد الثقيلة. أما نون التوكيد الخفيفة فلا، لا يؤكد الفعل الذي أسند إلى ضمير ساكن بنون التوكيد الخفيفة، لأنه يلتقي ساكنان. وذات خف يعني نون توكيد صاحبة خف يعني خفة مع سكون لآخر الأمر والنهي لا تصل، نحو انصرا لا تنصرا، فيما إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين أو نون الإناث. لماذا؟ لأن نون الإناث إذا أكد يجب الفصل بين النونين بألف. أكد بالفعل، أكد الفعل أمر مسند إلى نون الإناث بنون التوكيد الثقيلة، ماذا تقول؟ اضربنا مي، يجب كسر النون، اضربنا اضربنا اضربنا مي. إذن لتوالي الأمثال النون الأولى ثم النون الثقيلة عبارة عن نونين، هذه ثلاثة نونات أو ثلاث نونات، وجب الفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف زائدة. وإذا أكد بنون التوكيد الخفيفة وجدت العلة التي في عقدا وانصرا، وهي التقاء الساكنين، التقاء الساكنين على غير حده. فتقول ما أكد بنون التوكيد، ما أسند إلى نون الإناث يؤكد بنون التوكيد الثقيلة لا الخفيفة. إذن كل أمر أو كل فعل يصح تأكيده يؤكد بالنونين، التأكيد نون التأكيد الثقيلة والخفيفة، إلا نوعين، إلا نوعين. الأول ما أسند إلى ألف الاثنين، إلى ألف الاثنين سواء كان أمرا أو نهيا. ثانيا ما أسند إلى نون الإناث، ما أسند إلى نون الإناث. أما الأول أنصراء قعدا، لأنه سيلتقي عندنا ساكنان الألف التي هي الفاعل والنون الخفيفة، وأما الثاني لأنه سيلتقي الألف الزائدة الفارقة الفاصلة بين النونين مع نون الإناث الخفيفة، مع نون الإناث الخفيفة. ونون توكيد بالأمر والنهي صل، وذات خف مع سكون لا تصل. وهذا فيه مباحث محلها خل النحو، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.